الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام فعلا في كتاب البيع. أول ما تعرض المصنف تعرض إلى تعريف البيع كما جاء في كتاب المصباح للفيوم، فذكر أنه في الأرض كما عن المصباح مبادلة مال بمال. أقول يتعرض المصنف بداية إلى تعريف البيع، فابتدأ بذكر المعنى اللغوي له، وحكى ذلك عن الفيومي في كتابه في المصباح. عبارة الفيومي في المصباح كالتالي: قال: والأصل في البيع مبادلة مال بمال، لقولهم بيع رابح وبيع خاسر، وذلك حقيقة في وقت الأعيان، لكنه أطلق على العقل مجازا لأنه سبب التمليك والتملك. وقولهم صح البيع أو بطل ونحوه أي صيغة البيع، لكن لما خلف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فهو مذكر أسند الفعل إليه بلفظ التذكير. ما يهمنا من نقل عبارة الفيومي والتالي، لأن المستفاد من إطلاق لفظة البيع في عبارة الفيومي أو يستفاد من عبارة الفيومي أن لفظة البيع تطلق على معنيين: الأول هو المعنى الحقيقي، والثاني هو المعنى المجازي. أما المعنى الحقيقي كما يستفاد من عبارة الفيومي فهو عبارة عن المبادلة بين المالين، أما المعنى المجازي فهو عبارة عن العقد الذي يكون مؤلفا من عنصرين هما الإيجاب والقبول. نستفيد هذا من خلال قوله: والأصل في البيع مبادلة مال بمال، ثم بعد ذلك أشار: لكنه أطلق على العقد مجازا. فيستفاد أن هناك إطلاقين للفظة البيع، الإطلاق الأول هو الإطلاق الحقيقي وهو عبارة عن المعنى اللغوي المتداول في ذلك العصر أو في العصور الأولى الذي يعني مبادلة مال بمال. الإطلاق الثاني هو الإطلاق المجازي أو كل عبارة عن نقل اللفظ من كونه مبادلة مال بمال إلى من كونه مبادلة مال بمال إلى كونه عقدا يتضمن إيجابا وقبولا. إنما أطلق لفظ البيع مجازا على ما من باب إطلاق اللفظ الموضوع بالمسبب على السبب. الكلام الكلام إذا عبر بالنقص فهو مراد به الاصطلاح المنطقي، وإذا عبر بالمجاز فيراد به الاصطلاح اللغوي أو البلاغي، لأنه أعم، حيث أن كل لفظ منقول في كلام المناطق يراد به استعمال المجاز نتيجة قرينة موجودة في المقام. المؤدى واحد على أي حال. يقع الكلام فعلا في تعريف المصباح في نقطته، وهي: ما هو المراد بقوله الأصل؟ حينما قال الأصل كما وهو في الأصل كما عن المصباح مبادلة مال لمال، تعبير المصنف لكلمة الأصل أو تعبير المصباح لكلمة الأصل ما هو المراد منها؟ هناك احتمالان في البقاء: الاحتمال الأول الذي استظهره غير واحد من الشراء، والاحتمال الثاني الذي استظهره سيد الكوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتبعه على ذلك جملة من تلامذته وهو تابع لجملة من الأعلام. أما الاحتمال الأول فالظاهر أن يقال أو مؤداه هو الأصل، لأن المراد بالأصل في كلام الفيومي هل هو المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي؟ أقول الاحتمال الأول هو الدعوة القائلة بأن المراد من الأصل في كلام الفيومي عبارة عن المعنى الحقيقي وليس المعنى المجازي. بعبارة أخرى نقول هكذا: بأن إطلاق لفظ البيع لما كان على العقل من باب المجاز كما هو المصرح به في كلام الفيومي، فذلك يستدعي أن الأصل هو الإشارة إلى يراد به الإشارة إلى المعنى الحقيقي، وهو عبارة عن المعنى اللغوي مبادلة مال بمال. وإن شئت فقل إن في المقام قرينة مانعة من الالتزام بكون المراد من الأصل في كلام الفيومي العقد، وإن والقرينة ما هي؟ تعبيره عن العقل عند إطلاق لفظ البيع على العقل أنه مجاز. هذه القرينة تمنع من أن يكون المراد من الأصل هو المعنى المجازي، وتكون دالة على أن المراد من الأصل هو المعنى اللغوي الحقيقي وهو عبارة عن مبادلة مال بمال. لربما يقول قائل: إذا كان المراد من الأصل في كلام الفيومي والمعنى اللغوي الحقيقي وأنه مبادلة مال بمال، وأن هذا المعنى هو الذي كان متداولا بين الناس، فلا معنى لأن يشير حينئذ في كلامه إلى المعنى المجازي، بمعنى أن ذكره المعنى المجازي يكون حينئذ من اللغو، حيث أن المدار على ذكر الأصل في المعنى، وما دام الأصل في المعنى هو هذا، فأي فائدة مترتبة على ذكره للمعنى المجازي حينئذ؟ قلت: ربما كان الداعي لذكر المعنى المجازي في البين مع ذكره أن الأصل هو المعنى اللغوي الحقيقي التنبيه والإشارة إلى أن هناك إطلاق مجازيا للبين، وهذا المعنى المجازي ليس من المعاني الشاذة وإنما من المعاني المتداولة. وبعبارة ثانية، كأن المراد التنبيه على ما ربما يتوهم من أن إطلاق لفظ البيع على العقد من الإطلاقات المجازية الشاذة، فأراد أن يشير إلى أن إطلاق لفظ البيع على العقد ليس إطلاقا شاذا، وإنما هو إطلاق متداول وشائع في تلك الفترة الزمنية أيضا، كما أن وإن كان الأصل هو المعنى اللغوي الذي ذكرناه. هذا لازم كلامكم في لازم آخر الكلام النقد على أصل الإشكال. لا بد من الاتفاق أن تعريف البيع اصطلاحا الذي هو عبارة عن إيجاب وقبول أو كل العقد يكون أخف من تعريف البيع لغة، لأن التعريف بمبادلة مال بمال شامل للمبادلة، سواء كانت مبادلة محافظية أم كانت مبادلة بإيجاب وقبول. فحينئذ النسبة بين الإطلاقين أو النسبة بين التعريفين للبيع نسبة العموم المطلق، عموم خصوص مطلق، حيث أن الأول شامل للثاني ولا عكس. فيلزم من ذلك أن إطلاق الثاني إذا كان مصداقا من المصادر وبلاري، فإطلاق المصداق لا ريب أنه يؤول إلى إطلاق أصل المفهوم، حينما يقال زيد إنسان فلا معنى لأن يقال زيد مقابل لفظة الإنسان. المفروض أننا في مقام إعطاء رابطة مقابلة، يعني بحثنا في مقام وجود إطلاقين أو وجود مصطلحين، مصطلح لغوي لمصطلح لغوي ومصطلح خاص بالفقهاء أو خاص بأهل الشرع، وهو أنه عبارة عن الإيجاب والقبول. مقتضى كلامكم صحيح، إذا جعلنا العقد الذي هو عبارة عن الإيجاب والقبول من مصادر المبادلة لا مهلا إشكال حينئذ، لكن عندها لن يكون إطلاقا، لن يكون الإطلاق إطلاقا خاصا، لن يكون على نحو المصداق. الدعوة أنه لا إطلاق خاص، يعني بمثابة الإصطلاح الخاص بالفقهاء فرضا أو المتشرعة، فيلزم منه المغايرة. على أي حال، مقابل هذا المعنى الذي ذكرناه التزم السيد الخوي رضي الله تعالى. إذا المؤدى ما ذكرناه أن لفظة الأصل في كلام الفيومي إنما هي إشارة إلى المعنى اللغوي الحقيقي الذي هو عبارة عن مبادلة مال بمال، وقد جعلنا قرينتنا على ذلك ورود التعبير بكلمة مجاز في تعبير الفيومي. مقابل هذا المعنى التزم سيدنا الخوي رضي الله تعالى عنه بأمر آخر، فذكر سيدنا الكوفي أن المراد من الأرض عبارة عن مطلق المبادلة بين الأموال، ويشهد لذلك أنه لو كان المراد من الأرض الإشارة إلى المعنى اللغوي لكان إلزاما على الفيومي في كل مورد تعرض فيه إلى شرح كلمة من الكلمات أن يصدرها بكلمة الأصل، فيقول بأن الأصل في هذا اللفظ أن يكون لهذا المعنى. عدم وجود هذا الاستعمال من الفيومي أو عدم وجود هذا العمل من الفيومي مع كونه يشير إلى موارد الاستعمال يستدعي أن يكون المراد من الأصل والمبادلة في الأموال، وليس المراد المبادلة بالمعنى اللغوي. يؤيد ما ذكرنا، سلام سيدكم، يؤيد ما ذكرنا، يقول ما ورد في كلامه جملة من اللغويين كذي منظور في لسان العرب والقريشي في مجمع البحرين. حاصل كلام سيدنا الخوي، حاصل كلام سيدنا الخوي وجود دعوين. الدعوة الأولى أن المراد من الأصل في كلام القيومي ليس هو المعنى اللغوي الحقيقي، وإنما المراد من الأصل مطلق المبادلة بين الأموال، فليس المراد منه معناه اللغوي بل المراد منه الآن. الأمر الثاني قال بأن هناك تصريحا من جملة من اللغويين يشيرون إلى أن الأصل في البيع ومطلق المبادلة بين الأموال، وهذا المعنى ورد في كلام ابن منظور في لسان العرب وفي مجمع البحرين. تفضل. لا يحتاج ان تقول ببيان اخر بان التعرض والاشاره الى الاصل انما يكون اذا كان هناك معنى اخر مجازيا شائعا كشائع المعنى الاول. يعني مثلا لفظه النكاح، لو جئنا الى الاصل الموضوع له لفظ النكاح، هل هو الوصف او هو العقد او كلاهما، فيكون معنى لفظيا مشتركا او يكون معنى اخر غير هذا المعنى الذي هو عباره عن المخامره او الضم. في مثل هذه الحاله يستوجب على اللغوي ان يشير الى الاصل الموضوع له اللفظ. اما لو كان الامر ليس له الا معنى واحد فحينئذ لا حاجه الى ان يشير الى اللفظ. يعني كلامكم مشترك ان يفهم هكذا بان الحاجه الى ذكر الاصل انما هو في الموارد التي يكون اللفظ قد تعدد فيه المعنى والاستعمال، فيستدعي المقام حينئذ ان يشار الى الاصل ويشار الى المجال. اما اذا كان اللفظ لفظا واحدا فلا معنى لي ان يشار للتعدد. فلا بد من الإشارة الحقيقية. لكن الكلام اللغوي إنما يشير إلى الاستعمالات الحقيقية، أصل الاستعمال أو أصل الواقع، هذه وظيفة اللغوي. اللغوي ليس ولذلك أحد الإشكالات على في بحث الأصول الإشكال في عدم قبول قول اللغوي، يقولون لأن اللغوي يتعرض إلى ذكر الاستعمالات. أما لو استطعنا أن نقرر بأن اللغوي يتعرض إلى أصل اللفظ الموضوع له أو المنشأ الأول فحينئذ لا يلغي الإشكال، لذلك أحد إشكالاتهم على حجية قول اللغوي هو هذا. فكلامكم يستفي بقاء الإشكال، لأنه إذا وجد لفظ محلوم حقيقي ولا مجازي ما لم ينشر اللغوي إلى الأصل لا يعالج ذلك، لأن ابننا يدعي أن هذا حقيقي وهذا مجازي. ولذلك الآن كما نقلت لكم الكلام في لفظة النكاح، هل أن الحقيقة في الوصف والعقد مجاز، أو أن الحقيقة في العقد والوصف مجاز، أو أن كلاهما مجاز وهناك لفظ آخر حقيقي وهو الضم أو المخامرة، هذه كلها دعاوى موجودة في الكلمات اللغوية. ففي مثل هذه الحالة ما لم ينشر اللغوي إلا أن الأصل هو هذا اللفظ لا ينتهي المقام. على أي حال هذا مراد السيد الخوي، وقد قلت بأن السيد الخوي رضي الله عنه دعوين. الدعوة الأولى أن الأصل في كلام القيوم لا يراد به المعنى اللغوي وإنما يراد به مطلق المبادلة. الدعوة الثانية بأن هذا المعنى مستفاد من كلمات جملة من اللغويين كصاحب اللسان ومجمع البحر. أقول أما الدعوة الأولى فيمكننا الإجابة عنها بما ذكرناه قبل قليل، من أننا نقول بأن كلام الفيوم قد اشتمل على قرينة دالة على بيان المراد من الأصل، وأن المراد من الأصل هو المعنى اللغوي الحقيقي، وتلك القرينة عبارة عن إشارتي إلى أن استعمال العقد استعمال البيع في العقد استعمال مجازي، حيث أن ذكره المعنى الحقيقي مقابلا للمعنى المجازي يوحي بأن الأصل هو المعنى اللغوي الحقيقي حتى لو كان المعنى المجازي شائعا ومستعملا. وأما الدعوة الثانية فالإنصاف بأنها غير واضحة، لأننا لو راجعنا لسان العرب على سبيل المثال وجدنا أن صاحب لسان العرب قد حكى في كتابه كلام ابن الأثير وذكر أن الأصل في المال ما يملك من الذهب والفضة. هذا المعنى لو لم يكن موافقا لعبارة المصباح فلا ريب في أنه ليس منافيا له. كيف يكون موافقا لعبارة المصباح؟ لأن عبارة المصباح مبادلة مال بمال، فهذا يشهد ما يملك من الذهب والفضة إذا ما يكون مملوكا وهو عبارة عن الأعيان. إذا كان مملوكا وهو عبارة عن الأعيان كان عبارة عن مبادلة مال بمال وليس عبارة عن العقد الذي هو الإنجاب والقبول. إذا كلام سيدنا الكوفي رضي الله تعالى عنه فيه مجال للتأمل والمناقشة بناء على ما ذكرنا من أن المراد من الأصل في كلام الفيومي عبارة عن المعنى اللغوي، يلزم من ذلك أن يكون المراد من قوله في تعريف البيع مبادلة مال بمال الإشارة إلى أن المراد من البيع ما يلتزم به، وليس المراد من البيع حينئذ العقد المكون من الإيجاب والقبول، لأن العقد عبارة عن الالتزامين الناشئين من البائع والمشتري، بحيث أن البائع حينما أوجب والمشتري قبل أو العقد فالتزم كل واحد منهما، بينما المراد من كلام صاحب المصباح ما يلتزم به، وفرق بين الالتزام وبين ما يلتزم به، لأن الالتزام نتيجة للملتزم، فلا بد من وجود الملتزم به ليتحقق الالتزام، هذه حالة طبيعية. بعد هذا ينبغي إيقاع البحث في نقطة ثانية، إذا النقطة الأولى في حديثنا وهي بيان المراد من الأصل في كلام الفيومي، وقد اتضح أن المراد من الأصل في كلام الفيومي عبارة عن المعنى اللغوي الحقيقي. النقطة الثانية في البحث وهي في بيان المراد من المال في كلام الفيومي حينما قال مبادلة مال بمال، هل أن المراد من المال خصوص الأعيان فلا يكون شاملا للمنافع، ولذا لو أراد أن يبيع منفعة عبده خدمة العبد أو خدمة الدابة أو منفعة الدابة أو منفعة الدار لا يكون ذلك بيعا، أو لو أراد أن يجعل منفعة أي واحد مما ذكرت عوضا للمعوض لا يمكن أن يلتزم به صحة البيع، ذلك لأننا نقرر بأن المراد من البيع عبارة عن الأعيان مبادلة عين بعين مال بمال يعني عين بعين، فالاحتمال الأول نقول هل هو مختص بخصوص الأعيان فلا يكون شاملا للمنافع، أم أنه أعم من الأعيان والمنافع فيلتزم حينئذ بكونه شاملا لكليهما، فهو كما يشمل الأعيان يشمل المنافع أيضا، فيسوغ لك أن تبيع منفعة الدار كما يسوغ لك أن تبيع منفعة خدمة العهد كما يسوغ لك أن تبيع منفعة الدابة، ويسوغ لك أن تجعل أحد هذه الأمور التي ذكرنا عوضا كما يسوغ لك أن تجعلها معوضة فيلتزم بالمعنى. فهل أن المراد من المال في كلام الفيومي خصوص الأعيان أم أن المراد من المال في كلام الفيومي الأعم من الأعيان والمنافع؟ أقول في المقام احتمالا، الاحتمال الأول أن يلتزم بأن المراد من المال في كلام الفيومي خصوص الأعيان فلا يكون شاملا للمنافع، وهذا هو الظاهر من الفيومي، حيث أن الظاهر من عبارة الفيومي وذكره إلى في تعريف البيع لأنه مبادلة مال بمال بقرينة ما ذكرناه قبل قليل في كلام ابن الأثير من أن المال ما يملك من الذهب والفضة، يكون حينئذ المراد من المال في كلام الفيومي هو خصوص الأعيان، فلا بد لصدق مفهوم البيع على وفق ما ذكره الفيومي من أن يكون هناك مالان متبادلان العوض مال والمعوض مال، فلا يشمل ما إذا كان أحدهما أو كلاهما منفعة بل لا بد من كون كليهما عينا. فما لم يكن كلاهما من الأعيان لا يقال حينئذ بتحقق البيت. هذا الذي يظهر من الفهم. يؤيد هذا الكون وهو الالتزام بخصوصية المال بالأعيان ابن الأثير، حيث قد عرفت أن ابن الأثير يقرر بأن المال ما يملك من الذهب والفضة وهو واضح في الأعيان، ولا يقال حينئذ بأن المراد به في المنافع. أيضا يظهر من هذا القول من الوحيد البهبهاني رضي الله تعالى عنه فإنه التزم بأن المال لا يصدق على المنافع، ولا أقل من شكنا في صدق المال على المنافع فحينئذ نلتزم بعدم انطباق العنوان عليه. الوجه في هذا القول هو أن المراد من المال كما ورد في كلمات غير واحد من اللغويين عبارة عن خصوص الأعيان، فلا يشمل المنافع كما ذكرنا، فيختص بخصوص هذا المنافع. هناك احتمال آخر، تفضل. إذا كان تصريحاً على ذلك وقوله بالتكفير أنت أفضل تصريحاً، هل معنى ذلك تخصص السقوط عليهم عليهم؟ أو أن هنا هو ذكرهما من باب المصاريف؟ تقلق يحتمل غيرهما قد يحتمل ذلك عليهم؟ نسلم بالثاني، لا نسلم بالثاني أن المراد ذكرهما من باب المصاريف، لكن المصاريف للمالية لا المصاريف لعنوان المال، بمعنى أن المال عبارة عن مال لك من الذهب والفضة، لكن لا موضوعية لعنوان الذهب والفضة، فبالتالي يمكن أن يستعاض عن الذهب والفضة بالإبل، يمكن أن يستعاض عن الذهب والفضة بالورق، يمكن أن يستعاض عن الذهب والفضة بالأسهم، لأن هذه كلها ما. فذكر الذهب والفضة من باب الطريقية أو المثال لا من باب الموضوعية، لكن كونها مما يملك إشارة للآية، هذا ما أقول على أنه الموضوعي. ليش مصادرة على المطلوب؟ نقول المراد على الأعيان يكون مصادرة على المطلوب لو أخذنا المدعى في حين الدعوة، فجعلنا دليلنا على الدعوة هو عين المدعى، بينما في المقام عندنا أمران. الأمر الأول أننا نقول بأن البيومي ادعى بأن مبادلة مال بمال، ما هو المراد من المال؟ لاحظوا حينما قال مبادلة مال بمال ما هي الدعوة؟ الدعوة أن المال مختص بالأحياء فلا يشمل المنافع. ما هو الدليل على ذلك؟ استعمالات العرب، حيث أننا عندما ذكرنا كلام ابن الأثير كأننا نريد أن نقرر بأن الأرض الذي وضع له لفظ المال عبارة عن ما يملك من الذهب والفضة، مع أنه لو اتبعوا كلمة ابن الأثير التي حكاها صاحب اللسان تجدون أنه أشار أيضا إلى ملكية الإيدين، لكن هذه الملكية ملكية مجازية، يعني أن الأصل في الملك أن يكون ملكا لما يتمول به وهو عبارة عن الذهب والفضة. فإذا كان الأمر كذلك لا يكون في المقام أخذ الدعوة في حين المدعى، لا، الدليل على الدعوة وهي التخصيص استعمال العرب لكلمة المال على في خصوص ما يملك من الذهب والفضة، وكأنه يريد أن يقرر بأن الأصل في لفظ المال هو ما يملك من الذهب والفضة، فيكون حينئذ التمسك بالواضع واستعمالات العرب لهذه الكلمة، فلا يكون في المقام مصادرة أصلا. على أي حال مقابل هذا الاحتمال ما التزم به المصنف رضي الله تعالى عنه، إذ أن المصنف استظهر في المقام أن في البين تفصيلا، لا بد من التفريق بين العوض والمعوض، أما العوض فلا بد، أما المعوض فلا بد من كونه من الأعيان، فلو كان المعوض من غير الأعيان لم يقع البيع حينئذ، وأما المعوض فلا يعتبر فيه أن يكون من، وأما العوض فلا يعتبر فيه أن يكون من الأعيان، بل يجوز أن يكون العوض منفعتان، وكما يستفاد ذلك من كلامه صريحا، ويستفاد أيضا من كلام جملة من الأصحاب. ولذا يمكن للإنسان أن يشتري دارا ويجعل عوضها خدمة عبده أو منفعة دابته، أو منفعة جاره الأخرى فيجعل العوض للمعوض المنفعة مع أن المعوض عنا فلا بد من كون المعوض عنا أما العوض فلا يعتبر فيه ذلك. فإذا نريد أن يقرر الشيخ بأن تعريف الفيومي مبادلة مال بمال إذا قلنا بأن المراد من المال خصوص الأعيان لا يخلو عن مسامحة بل صحيح أن يقال مبادلة مال بمنفعة على أن يكون المال من الأعيان ويراد به المعوض والمنفعة تكون من المال لكونها عوضا فيسوغ أن يكون العوض مالا ويسوغ أن يكون منفعة. أما العوض معوض لا بد من كونه مالا ولا يمكن أن يكون منفعة. الكلام في منشأ الثمر قال المصنف رحمه الله هذا المعنى ذكر السيد اليزدي رضي الله تعالى عنه في الحاشية أن منشأ استظهار المصنف هذا المعنى يعني شرطية كون العوض أو شرطية كون المعوض مالا عينا وعدم اشتراط ذلك في العوض استظهر السيد اليزدي رضي الله تعالى هذا المعنى أو ذكر أن منشأ استظهار المصنف رضي الله تعالى عنه هذا المعنى يعود إلى أمرين الأمر الأول التبادل والأمر الثاني صحة السلام. أما التبادل فذلك من خلال معنى تبادل العين من لفظ البيع متى ما أطلق. وإذا لو قلت بعت فلا يقال أنك بعت منفعة العبد وإنما يقال بعت عينان. فبالتالي التبادل الحاصل عندنا من لفظة البيع إنما هو الأعيان لا المنافع. فإذا كان الأمر كذلك يقال حينئذ بأن التبادل علامة الحقيقة فيثبت المطلوب. بل أكثر نقول موارد استعمالات لفظة البيع لو أننا راجعنا وجدنا أن موارد استعمالات لفظة البيع في خصوص الأعيان لا المنافع. ولذا لو قال القائل بعت كان المتبادل حينئذ هو بيع العين لا بيع المنفعة. وقد عرفت بأن التبادل علامة الحقيقة كما في الأصول فيثبت المدة أداة الله. الثاني قال صحة السلب بمعنى أنه يصح سلب البيع عن تمليك المنفعة بعوض. فيقال إن بيع المنفعة ليس بيعا لما صح سلب العنوان عن موضوع. فيقال بأن بيع المنفعة ليس بيعا فحينئذ يقرر بأن هذا من المجاز وذلك لما ذكر في الأصول من أن صحة السلب من علامات المجاز وليس من علامات الحقيقة وإنما الذي من علامات الحقيقة عدم صحة السلب. فإذا ثبت عندنا أن استعمال البيع في المنفعة إنما هو من علامات المجاز لا من علامات الحقيقة فيثبت حينئذ أن المراد العوض يجب أن يكون منفعة أما المعوض فلا. إن شاء الله كلامي واضح. أيد المصنف كلامه باستقرار باصطلاح الفقهاء على ذلك بمعنى أننا لو راجعنا كلمات الأصحاب رضي الله تعالى عنهم في تعريف البيع نجد أنهم قد اتفقوا على أخذ قيد العينية في المعوض دون العوض كما أنهم فرقوا بين البيع والتجارة فجعلوا البيع لتمليك الأعيان والتجارة لتمليك المنافع مما يعني أن البيع يتعلق بالعين بينما التجارة تتعلق بالمنفعة. الإمام الخميني رضي الله تعالى عنه له إشكال في المقام فقال بأن استظهار المصنف إلى أن البيع يشترط فيه أن يكون العوض أو يشترط فيه أن يكون المعوض عينا دون العوض غير سائغ لأن عمدة دليل المصنف أمر التبادل وصحة السلب. يقول أولا قد قررنا في الأصول بأن صحة السلب علامة عائدة عدم صحة السلب علامة عائدة إلى التبادل وليس في المقام علامتان مستقلتان وإنما عدم صحة السلب هي نفسها التبادل فلا يوجد إلا عنوان واحد. ثم إن التبادل في المقام هل نشأ من غلبة الوجود أم نشأ من غلبة الاستعمال؟ لا بد من التفريق. إذا كان ناشئا من غلبة الوجود فله حكم، وإذا كان ناشئا من غلبة الاستعمال فله حكم. ومن الواضح أن التبادر الموجود في المقام مما لا يصح الاستناد إليه فهو غير مفيد، لكونه ليس من التبادر المعتبر أو التبادر المقصود. ويؤيد أو يشهد ما ذكرنا ما وجدناه اليوم في الخارج من بيع المنافع كما يقال في بيع الصفقية أو أمثال ذلك من العناوين، فإن هذه شاهدة إلى الآن كلام الإمام، فإن هذه شاهدة على مسؤولية بيع منافع، وفي نفس الوقت دالة على جواز الإقدام على هذا الأمر وأنه من الأمور الشارعة والمتبادرة، فلا معنى لهذا في الإشكال. هذا كلام الإمام الراحل كان منسون فيه ولنا فيه كلام أو مقبولية في البحث القادم. إلى هنا نقوم قد انتهينا من تعريف المال وما يتعلق فيه. يعني لو رجعنا لا يخلو الحال، لا يخلو الحال من أحد أمرين. ما يقال بأن الموجب هو صاحب العوام والقابل هو صاحب المثمن أو العكس، هذا واحد. أو أن يقال بأن القضية قضية اعتبارية على أثر أن ما نعتبر أن ما يصدر منك سواء كنت موجبا أم كنت قابلا ثمن، وما يصدر مني سواء كنت كذلك أيضا مثمنا، فحينئذ إما أنها قضية اعتبارية أو أنها قضية زي ما تفضلنا قضية انتزاعية مبنية على أخذ قيدية البائع وقيدية المشتري، فينتزع من عنوان البائع المعوض وينتزع من عنوان المشتري العوض. لا، يدور الامر مدار العنوان، فبالتالي لو كان العوض من البائع فلا بد ان يكون مالا، لو كان المعوض من البائع فلا بد ان يكون مالا، لو كان المعوض من المشتري فلا بد ان يكون مالا. المدار عندنا ما كان هو المعوض فلا بد ان يكون مالا، سواء كان المعوض في يد المشتري ام كان المعوض في يد البائع، فبالتالي لا بد ان يكون مالا. اما بالنسبه للعوض اكان في يد المشتري ام كان في يد البائع فلا يشترط به ان يكون مالا. لا، مقبول على انه عوضا وليس معوضا، يمكن لا معنى من الالتزام. طبعا بناء على ما ذكره المصنف يترتب اننا من ان البيع يتحقق بكون المعوض مالا والعوض أحد من كونه مالا أو منفعة، يترتب على ذلك أنه لو شككنا في ست عنوان البيع على تمليك غير الأعيان فهل يمكننا أن نتمسك بصح بما دل على نقود البيع وحليته؟ مثلا لو تمت المعاوضة بين زيد وعمر على المنافع بحيث أن عمرا باع منفعة عبده واشترى زيد من عمر منفعة عبده بمنفعته هو، فكان عوض زيد عبارة عن منفعته ومعوض عمر عبارة عن منفعة عبده، هل يمكن أن نقول هذا من مصاريف أحل الله البيع؟ هنا شك في المفهوم وانطباق عنوان المفهوم، لما كان شكا في المفهوم فهو في الحقيقة شك في الشبهة المفهومية فيكون من صغرياتها، والقاعدة تقضي بأنه إذا كان المورد من صغريات الشك في المفهوم فلا يصح التمسك بالأدلة العامة، يعني لا يمكننا أن نتمسك في المقام بالأدلة الدالة على نفوذ البيع مثل أحل الله البيع، لأن أحل الله البيع لنية على ما إذا كان المفهوم واضحا والمورد من الموارد الشك في الشبهة المفهومية، فما دام الأمر كذلك فلا مجرى في هذا العام، فعندها يكون العام قدرا متيقنا أو خاصا بما إذا أحرز عنوان المفهوم تاما وإلا فلا. إن كنت إشكال أخير في البيت المتابع يجد على كلام المصنف، المتابع يجد بأن لفظ البيع قد أطلقت على لفظ على بيع المنافع كما أطلقت على بيع الأعيار، وذلك في المورد الأول في كلمات جملة من الفقهاء. فهذا الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه المنصور يعبر عن تمليك منفعة العبد المدبر في البيع. وكذلك ابن الجنيد يذكر بأنه تباع خدمة العبد مدة حياة سيد العبد المدبر طبعا. أيضا في الأمر الثاني قد استعملت لفظة البيع في بيع المنافع في الروايات، فقد ورد في صحيح أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر، يعني يدبرها أو يعتقها دبر حياته، أيطأها إنشاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حال حياته، فقال أي ذلك شاء بعد شاهدنا أو يبيع خدمتها، يعني يبيع المنفعة. فإن الإمام عليه السلام قد أقر السائل على سؤاله ولم يعترض عليه أو يشير له بأنه ليس له حق أن يقدم على عملية بيع خدمتها حال حياته، وغير ذلك مما ورد في بيع المنافع كما يجده الإنسان في النصوص، مثل بيع منفعة الدار، مثل بيع منفعة الأراضي الخراجية أو ما شابه من الأمثلة الموجودة في المقام. ليس في المقام قرينة تشير إلى أن استعمال لفظة بيع المنفعة من باب الاستعمال المجازي، وبالتالي ما دام المقام مجردا من القرينة فهذا يستدعي أن يحمل استعمال لفظة البيع في المقام يعني في بيع المنافع على الحقيقة كاستعماله في نقل الأعيار. فلا معنى للتفصيل الذي ذكره الشيخ الأنصاري من أنه يعتبر أن يكون المعوض معنا ولا يعتبر ذلك في العوام، فالتفصيل غير ذلك. أجاب الشيخ الأنصاري عن هذا الإشكال بالتالي بأن قال بأن ما أفيد من صحة استعمال لفظة البيع في نقل المنافع كاستعماله في نقل الأعيان، وأنه استعمال حقيقي إذا كان الاستعمال في كلا الموردين استعمالا حقيقيا، أما لو كان الاستعمال في أحدهما حقيقيا وفي الآخر استعمالا مسامحيا فحينئذ لا يتم هذا الإشكال. وبناء على ما ذكرنا من أن مقتضى التبادل وعدم صحة السلب في الأعيان أو قل صحة السلب في المنافع يستدعي أن يكون استعمال لفظ النقل أو البيع في المنافع من الاستعمال المسامحي، كما استعملت لفظة التجارة في بعض النصوص في استعمالا مسامحيا مع ان المورد يقتضي ان يكون المقام مقاما بيعا، كما ورد في تقبل ثمار الشجرة لسنوات عديدة اذا ظهر ثمرها وكان في المقام، هذا إجارة في الحقيقة لكنه عبر عنها بالتقبل او بالبيع فهي استعمال مسامحي وليس استعمالا حقيقيا، فلا يرد الاشكال المسؤول. كتاب البيع وهو في الأصل كما عن المصباح، طبعا قلنا أن المراد من الأصل المعنى اللغوي الحقيقي في كلمات المصباح، بقليلة ذكره أن المراد من البيع أو أن تعريف البيع بالعقد استعمال مجازي، مبادلة مال بمال. ذكرنا بأن الظاهر من تعبيره بمبادلة مال بمال اعتبار كون العوض والمعوض عينا، وهذا القول التزم به أيضا غير المتفيلومي ابن الأثير، والتزم به من أعلامنا الوحيد البهلهاني قدس الله نفسيهما الطاهرتين. يترتب على ذلك أننا لو شككنا في كون انطباق عنوان البيع على مبادلة منفعة بعين أو على مبادلة منفعة بمنفعة فلا يمكن أن نتمسك بالأدلة التي علقت عنوان الحلية والصحة على عنوان البيع، لأننا نشك حينئذ في انطباق المفهوم ومقتضى ذلك عدم الإمكانية للتمسك. والظاهر من كلام الفيومي اختصاص المعوض بالعين فلا يعم إبدال المنافع لغيرها، وعليه استقر اصطلاح الفقهاء. طبعا هنا قول المصنف والظاهر فيه احتمالا، احتمال ان يكون والظاهر من كلام الفيومي، فيكون المراد حينئذ ان الفيومي لا يلتزم بكون المراد من مبادلة مال بمال اعتبار العينية في العوض والمعوض، هذا احتمال. الاحتمال الثاني الذي استظهره اكثر الشراح والمحشين ان المراد والظاهر شيخ الأنصاري وليس الفيومي، يعني بعد أن انتهى من كلام الفيومي وثبت أن كلام الفيومي ناص على أن المبادلة تكون بين عينين وليست بين عين ومنفعة أو بين منفعتين، الشيخ الأنصاري يريد أن يشير إلى المسامحة في تعريف الفيومي بأن جعل التعريف عبارة عن أو أخذ العينية في العوضين في غير محله. لا يوجد عبارة الظاهر في المصدر. والظاهر من الشيخ الأنصاري يقول يتضر الشيخ اختصاص، ولذلك نحن ذكرنا في مقام التقرير قبل قليل بأن الشيخ الأنصاري استظهر التفصيل، ولذلك هذا هو المراد. لاحظوا، والظاهر اختصاص المعوض بالعين، يعني أن العوض لا يعتبر أن يكون عينا، فيجوز أن يكون العوض منفعة، فلا يعم إبدال المنافع بغيرها، وعليه على هذا التفصيل الذي التزم به الشيخ الأنصاري استقر اختلاف الفقهاء في البيع. نعم ربما هذا الذي عبرنا عنه بين قلت قد يستشكل فيقال بأن هناك استعمالا للفظة البيع في نقل المنافع، فإما أن يكون في المقام قرينة أو لا يكون. إذا كان في المقام القرينة كان الاستعمال مجازيا، إذا لم يوجد في المقام القرينة كان الاستعمال حينئذ حقيقيا. نجد أن استعمال لفظة العين في نقل المنافع من دون وجود قرينة، ما دام لم يوجد قرينة فالاستعمال حقيقي فيثبت المطلوب. يجيب الشيخ الأنصاري ربما يستعمل في كلمات بعض مثل الشيخ السوسي مثل ابن الجنيد في نقل غيرها، يعني في نقل المنافع وليس خصوصا نقل الأحياء، بل يظهر ذلك، يظهر استعمال لفظة البيع في نقل المنافع من كثير من الأخبار، كالخبر الدال على جواز بيع خدمة العبد وبيع سكن الدار التي لا يعلم صاحبها، وكأخبار بيع الأرض الخراجية وشرائها. هذا الأمر كيف تجيب عنه يا شيخنا؟ قلت والظاهر أنها مسامحة تستعمل، كما قلنا إنما يصح الإشكال لو كان الاستعمالان كلاهما استعمالا حقيقيا، أما مع كون أحدهما استعمال حقيقي والآخر استعمال مسامحي فلا يرد الإشكال. والظاهر أنها مسامحة في التعبير، كما أن لفظة التجارة تستعمل عرفا يعني كشاهد آخر، ويشهد لكون المقام من المسامحة في التعبير ما ورد في الإجارة، حيث أن لفظة الإجارة قد استعمل في مورد يتصور أنه بيع فإطلاقها يكون من باب المسامحة، كما أن لفظة الإجارة تستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان كالثمرة على الشجرة. وأما العوض فلا إشكال في جواز كونه منفعة كما في غير موضع من القواعد والتذكرة وجامع المقاصد، يأتي عليه السلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. يعني لا يمكن